بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا على الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، ما زلنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. فقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء أو خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. الله أكبر. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يفر بدينه من الفتن، يذهب بهذه الغنم إلى رؤوس الجبال ومواقع القصر. فوالله إن هذا الحديث ليعد مواساة كبيرة لنا. نعم، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المرء. وكلمة يوشك أي يقترب، يقترب أن يكون خير مال المرء غنم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حدثت هذه الغربة وهذه الفتن بعده بزمن قليل، صلى الله عليه وسلم في زمن الحجاج يوسف الثقفي. كان الصحابة بعضهم يذهب إلى رؤوس الجبال يرجو الفرار بدينه من الفتن، فما بالنا نحن. وكلمة يوشك أي يقترب، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يقترب من 1400 سنة، فما بالك الآن؟ كما قال الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية من أزجر الآيات حقا، قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه الآية نزلت من كم سنة؟ ما يقرب من 1400 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخبر النبي اقتربت الساعة، فما بالك بعد 1400 سنة؟ متى تكون الساعة؟ لا أحد يعلم ذلك أبدا، ولكن تزجر لقربها. فإن قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة، وهذا في زمن النبي، فما بالك بعد ذلك في زمن طويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المرء أو المسلم غنم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام توجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان عندما يكون في وقت الفتن لا يريد شيئا أبدا إلا القليل، بل أقل القليل، ليعيش عليه ولو في الجبال حتى يفر بدينه من الفتن. لا ليس المقصود غنم، ولكن على حسب الزمان، ربما ترى بعض الناس يقول لك الفتن تموج بالناس ليل نهار، لا أريد إلا أولادي وزوجتي وبعض الطعام وأنا هعيش في الجبل. ممكن تسمع هذا، بل ورد في بعض الآثار أن الرجل يمر على القبر فينظر إليه يقول للقبر، يخاطبه يقول له للميت الذي بداخله، يقول يا ليتني كنت مكانك. لماذا؟ لشدة ما يجده من الفتن. ولكن ما الفتن وما معنى الفتن؟ الكلمة التي تتردد كثيرا حتى في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، فتن، ما معنى هذه الكلمة؟ الفتنة هي ليس لها معنى واحدا، بل الفتنة تأتي على معاني كثيرة جدا، بل عدها ابن القيم رحمه الله ما يقرب من 9 معاني، وأشهرها أن الفتنة تأتي على حسب السياق. الفتنة تأتي على حسب السياق، كمثلا قول الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته أبدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة هنا في هذه الآية عرفها الإمام أحمد رحمه الله فقال الفتنة هي الزيغ في القلب، الزيغ في القلب، فاحذر أن تخالف النبي حتى لا يصيبك الزيغ في القلب. طب يعني إيه الزيغ في القلب؟ هو أن ترى الحق باطلا والباطل حق، ده الزيغ، أن ترى الحق باطلا والباطل حق، يرى أن الغناء هو غذاء الروح، يرى أن شرب السجائر تعطيه رجولة، تعطيه طاقة وغير ذلك، يرى الحق باطل والبطل حق، يرى أن القرآن لا يقرأ إلا في المياتم وليس فيه أي نوع من أنواع الأفراح أبدا، القرآن موضوع في المياتم، فهذا الزيغ في القلب. الفتنة أيضا تأتي بمعنى الابتلاء عامة، كالجوع والفقر ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك. الفتنة تعني أيضا الاختبار، الاختبار، الفتنة أيضا تعني الاضطراب والتحير. يقول لك شخص في فتنة، فتنة يعني إيه؟ يعني يصيبه أمور كثيرة في دينه أو دنياه فمتحير مش عارف يعمل إيه. نقول هو رجل مفتون لا يستطيع التصرف، فبعدما اتضح لفظ الفتنة وأنه يحوي معاني كثيرة، الابتلاء، الزيغ في القلب، والملاحظ أن الفتنة لا تأتي بمعنى حسن أبدا، لا تأتي بمعنى حسن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في حديث آخر فقال بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين كثرة الفتن الواقعة في هذه الأمة على مرور الزمان، فقال بادروا بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة في زمن النشاط والجد والاجتهاد، في زمن شبابك بادر بالأعمال الصالحة، لأنك وبادر بالعلم، أنت شاب تستطيع الذهاب لأي شيخ في أي مكان وتجلس تحت قدميه وتتعلم العلم الشرعي، لكن عندما تكبر أو تتزوج أو غير ذلك في السن فلا تستطيع الذهاب ولا الإياب أبدا. فاستغل شبابك في الأعمال الصالحة، لا سيما عند الكبر لا يستزيد الإنسان. فتجد العلماء رحمهم الله في سن الشباب يحصلون العلم، يذهبون هنا وهناك وغير ذلك. عندما يصل إلى سن 40 و50 تجده ينفق العلم، لا تجده يحصل إلا في بيته أو غير ذلك. فما الذي أفاده؟ تحصيله في الصغر. وهكذا أنت شاب تستطيع الذهاب إلى المشايخ وغير ذلك والزيادة في الطاعات والجلوس في المسجد لمدة 10 أيام في الاعتكاف وغير ذلك، لا تفوت هذه الفرص في شبابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا، أخذ بمنكر ابن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر: وزاد: وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من شبابك لكبرك أو لشيخوختك. وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر حديث الثلاثة الذين سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، بادروا بالأعمال الصالحة. لماذا يا رسول الله؟ فتنا كقطع الليل المظلم، بتشوف النجوم بعد المغربية بعد العشاء بتكون متقربة جدا قريبة من بعضها، فتنا كقطع الليل المظلم، زي النجوم في تقاربها، دليل على ماذا؟ على كثرتها، دليل على كثرة الفتن. طيب ايه الفتن اللي قد تحصل في هذا الزمان وهي كثيرة هكذا؟ زي مثلا الفتن مثلا على المستوى الشخصي التي قد تمر بالإنسان، فتن تنقسم إلى قسمين: الشهوات والشبهات. فتجد في فتنة الشهوات تجد الرجل يمشي في الشارع على المستوى الشخصي لا يستطيع أن ينظر في مكان حتى يغض بصره، إذا مشى يجد التبرج في كل مكان حتى في أبناء المسلمين الصغار أو البنات يجد التبرج، فلا يستطيع أن يحافظ على دينه في وسط هذا التبرج. تجد مثلا في صلاة الفجر العدد القليل جدا، لا تجد مثلا جارك بيصحيك، تحس ان انت لوحدك، تمشي في اي مكان في المنصورة او اي مكان زحمة تجد البلاوي، البلاء من النساء المتبرجات والغناء وسب الدين من الناس وغير ذلك، فتن. أما بالنسبة للشبهات وهي أخطر من الشهوات بكثير مما تحدث في هذا الزمان، تجد الرجل يمشي يكلم نفسه، هل هذا حق أم باطل؟ يسأل، فأتي رجل ويقول مثلا: لماذا لا يتزوج النبي صلى الله، لماذا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 ونحن لا نتزوج إلا 4 فقط؟ فهذه شبهة قالها أحد الضلال، فهو متحير يمشي في الشارع ويتساءل هل هذا الكلام حق أم باطل؟ طب لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك؟ ويأتي آخر هو وهو يستمع يقول لماذا لا يتزوج الناس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ والآيات وضحت في ذلك، ولكن هو لا يتعلم. وسبب ذلك كله هو الجلوس أمام القنوات الفاسقة التي تبث الشبهات. أنت رجل حصيلتك في العلم ضعيفة، فلماذا تجلس بالساعات أمام القنوات والشاشات؟ لماذا؟ وتجد الآن شخص يقول نحن على الحق، الجماعة الفلانية تقول نحن على الحق، والجماعة الأخرى تقول بل نحن على الحق، وآخر يكفر هذا وآخر يكفر هذا، ولا تدري ما الحق من الباطل، مين اللي على حق ومين اللي على باطل، ما احناش عارفين. فتن ده على المستوى الشخصي، تبقى قاعد في البيت. يعني هذا بالنسبة للعلم فقط، بالنسبة لأمور العلم، غير بقى انك قاعد بتفكر في المعيشة. طب اعمل ايه؟ اسرق؟ يعني اسرق الحاجة؟ قاعد تفكر بقى ازازة الزيت بقى ازاي كذا، قاعد تفكر هجيب لي العيال منين، هعمل كذا. الجوع والفقر هذا من الفتن ايضا والابتلاءات. فانت متحير في كل شيء، وهذه هي الفتنة. كأنها تأتي تعصرك، شيء كده أمور تأتي من كل مكان يعصرك، وأنت لا تدري ماذا تفعل. فأقول لك أفضل شيء تتمسك به هو حاجتين: إياك أن تترك مجالس العلم أبدا، لأنها هي التي تثبتك وتعرفك، لأنك لا تكتفي بسماع الدرس فقط، لا، بل إذا كان عندك شيء جاس في صدرك تسأل في أي شيء فترتاح. لكن قاعد في البيت بتعمل إيه؟ مجالسة الصالحين ومجالسة أهل العلم. إن كنت لا تستطيع أن تذهب لكي تتعلم فلا تترك مجالس العلم أبدا، فهي التي جاءتك عندك. وإن كنت شابا فاحرص على أن تتعلم، والله هذه هي النجاة في هذا الوقت، وقت الفتن. ده بس على المستوى الشخصي. أما على المستوى الاجتماعي فتجد الدولة ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، كل يوم في انحدار وقتل وتشريد وحوادث وغلاء. فهذه فتن تمر بالأمة الإسلامية وتمر بالدولة عامة. الفتن كقطع الليل المظلم، كل يوم تفتح أو تقرأ بالجرائد تجد مصيبة تهتز لها الأركان. فعلا ما كنا نسمع عن هذه إلا كل وقت، كل مثلا سنتين يحدث حادث مثل هذا، لكن الناس كل يوم تجد حادث. فسيما وأناس يخرجون نحن على الحق والآخرون يخرجون نحن على الحق، وأنت تتفرج ولا تدري من على الحق. والأمر هين وبسيط جدا والله، ولكن سؤال أهل العلم وملازمتهم مهم جدا. في وقت الفتن لن تجد إلا العالم تلتف حوله، لأن النجاة عنده، قلبه مطمئن، ليس بمتحير، يعلم أمر الله في ذلك كله، كل ما يراه يعرضه على علمه، لا ييأس من شيء، لا يخاف من شيء، مهما تكلم الناس بالغلاء والوباء وغير ذلك هو مطمئن القلب. يعرف ماذا عليه وماذا له. العلماء أهل العلم مجالس الذكر أثر هذه الفتن التي تمر بالإنسان على المستوى الشخصي ولا على المستوى الاجتماعي، أثر هذه الفتن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر اللي هو إيه؟ ترك السبيل أو ترك السنة. يصبح الرجل مؤمنا أي رجل خرج من بيته متوكلا على الله، صلى الفجر ويذهب بفطرته السليمة، ليس عنده علم ولا شيء، لكن يخرج بفطرته السليمة لعمله ليجلب رزق أولاده، فتجده يتعرض لابتلاءات في دينه، فيجلس السيارة فيجد المعاصي، يجد السائق يعاكس الفتاة، والغناء على آخره، والتباع إذا ضايقه أحد سبه بالدين، وهو جالس وينكر كل هذا، رجل لا يحب هذا أبدا، والبنات لا تستحي من أن تجلس بجانبه، وغير ذلك. ومع هذا كله ربما سرقه أحد، سرق أمواله. ماذا تظن هذا الرجل عندما يرجع إلى بيته؟ كيف حاله؟ نفسيته مدمرة، فينقلب بسبب ضعف إيمانه، إيمانه ضعيف لأنه ليس عنده علم يحتمي به، ولكن رجل على الفطرة خالص خرج من بيته حافظا لبعض الآيات يرددها عشان يحفظها 5 آيات كل يوم يحفظها، ماشي في الطريق يلاقي كل ذا والتبرج وكذا وكذا وكذا، فتجد أن قلبه يأتي متغيرا بالكلية، فيرجع إلى بيته منقلب، خرج مؤمنا يمسي أياتي عليه المساء كافرا. والكفر هنا كما قلنا أصغر، يعني حيد عن الطريق، فتجده يسمع الغناء وقلبه يميل إلى المتبرجات وغير ذلك. وإن كان شابا فالمصيبة أعظمه، لا سيما مع صعوبة الزواج الآن، فتجد الشاب يقول لا حول لي ولا قوة، وربما يفتي نفسه بنفسه في أمور شرعية خروجا من هذه الشبهات. يقول لك جواز ان انا ازني مثلا، او جائز ان انا افعل العادة السرية في هذا الزمان، ليش ايه؟ فتقول له لماذا؟ يقول لك هو كده الوضع، ما فيش اكثر من كده، هو معذور ولكن ليس حلالا ما يفعله، هو يعني معذور لمشاعره هذه. ولكن نقول اتق الله واصبر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. العرض اللي هو الشيء الزائل، الشيء الذي ليس له قيمة، يتنازل عن دينه لشيء من أمور الدنيا، هذا هو الخاسر فعلا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذه هي أثر الفتن عندما تموج بالناس، فتن في كل مكان، في كل مكان، في الأسماع وفي الأفكار وفي المرئيات، فتن شبهات وشهوات وأفكار فاسدة. يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وفعلا الإنسان عندما يتحير في حياته من كثرة الفتن لا يدري الحق من الباطل في أي شيء، فتجده لو انعزل عن الناس يتمنى لو انعزل عن الناس كلهم بكثرة خبز يلجأ بها في شغف الجبال حتى يفر بدينه من الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر. انظر بقى، تقدر تستحمل القبض على الجمر قد ايه؟ صعب. ففي هذا الحديث إشارة إلى النجاة من الفتن، إشارة إلى النجاة من الفتن. عندما تجد الناس ينقسمون إلى حق وباطل أو غير ذلك، لا تشارك معهم، انعزل عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القصر، يعني ينعزل بعيدا عن الناس يفر بدينه من الفتن. فأنت تعيش بين الناس بجسدك فقط، أما روحك فليست معهم. لا تشارك الناس بروحك بل بجسدك فقط. الناس يخرجون في مثلا مسيرات وكذا وكذا، دعاك أحد الناس قال لك نحن سنفعل كذا غدا، نريد أن تشاركنا وغير ذلك، قل له اعذرني أنا ما مش في الحاجات دي، أو أنا أنأى بنفسي عن هذه الأمور، أو أنا مشغول، أو أنا كذا وكذا. وأريدك أن تفعل ذلك تدينا لله، تدينا لله. فلا يوجد في الشرع مظاهرات، ولا يوجد مسيرات، ولا انقلابات، ولا غير ذلك. كل هذا مذموم في الشرع، لا يوجد شيء اسمه ذلك في الشرع أبدا أبدا. الانتخابات والمسيرات والانقلابات كلها مذمومة في الشرع، لم يأتي بها حديث واحد، إنما هي جاءت عن الغرب، وليست هذه من عرف المسلمين أبدا. طيب، ربما يقول إنسان، طيب كيف أنصح للحاكم إذا أخطأ؟ في الشرع ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة اتجاه الحاكم، وهل إذا أخطأ ألا يجب أن أنبهه بمظاهرة سلمية خفيفة كده؟ ألا يجب ذلك؟ أليس هذا في الشرع إنكار المنكر؟ والجواب اعلم يا أخي، ويجب عليك أن تفرق بين أمور ثلاثة، فرق بين أمور ثلاثة، لابد أن تفرق الفرق بين الخروج على الحاكم، فرق بين النصيحة للحاكم، فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن تنصح للحاكم فشرط ذلك موجود في الشرع، هي أن تكون النصيحة سرا، سرا، كما في حديث عبد الله بن عكيم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، عذرا، عبد الله بن عكيم يقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه، قال له ألا تكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ألا تكلم عثمان بما قد وقع من حوادث في عهده رضي الله عنه. قال له وما أدراكم أني لا أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح باب شر. في صحيح مسلم. فهذه هي النصيحة، شرطها أن تكون في السر. طيب لا نستطيع أن ننصح في السر، إذن تسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستطيع أن تصل إليه إذن تسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليغيره. يعني بالنصيحة، فإن لم يستطع فليصبر. كلام واضح بين في صحيح مسلم. هذه هي النصيحة. ثانيا، إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب إذا رأيت منكر كيف أغيره؟ كيف أغيره؟ أولا أريدك أن تعلم أن الإنسان على المستوى الفردي، الإنسان على المستوى الفردي ليس له أن يسير إلا بالضوابط الشرعية. يعني لا يظن إنسان نفسه بطل وأنه هو الذي سيغير ويغير ويخرج ويقول أنا الذي سأفعل وأفعل، أنا الذي سأغير المجتمع. لو فعلت شيئا يخالف الشرع فأنت آثم، سواء كنت شخص أو جماعة. إنكار المنكر، رأيت منكرا كيف أغيره؟ ألا يجوز أن أغيره بمظاهرة لاجتماع الناس على ذلك؟ نحن كنا متفقين أن هذه، أن هذا لا يجوز وأن هذا محرم. مش طالع عشان رغيف العيش، لا، طالع لإنكار منكر. ألا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يجوز مطلقا أن تذهب وتغير المنكر الذي تراه من نفسك، لا بد أن تنصح الحاكم في السر، فإن لم يكن فلا، فلتصبر. والقول الثاني قال بالجواز مطلقا. والقول الثالث وهو الذي يراعي المصلحة، قالوا إن كان في الذهاب إليه ونصحه مقدرة فلا بأس، إن لم تستطع فاصبر أيضا. أن تذهب وتكلمه في السر، أن تذهب وتكلمه في السر، فإن لم تستطع فاصبر. لماذا؟ لماذا أصبر على هذا الظلم الذي أراه؟ لحقن دماء المسلمين. هذه هي العلة، لحقن دماء المسلمين. فإن الأذى الذي سيعود عليك كشخص واحد فردي أهون من إراقة دماء المسلمين. وهذا الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وحذرنا الإمام أحمد رحمه الله عنه. كلام طويل، ولكن أريد أن أجمل أن هذه من الفتن، لا تعرف الحق من الباطل. ولكن أهل العلم عندهم مفاتيح ذلك، الموافقة للشرع، اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يتحيرون ولا يضطربون، قلوبهم ساكنة. الأمر الثالث الخروج. إذا احنا قلنا النصيحة تكون سرا، هي جائزة بس في السر، ما ينفعش أطلع على المنبر وأقول يجب على الإمام أن يفعل كذا وكذا وكذا ومن أخطائه كذا وكذا، لا، فهذه فضيحة ليست نصيحة. تنصح له في السر إن استطعت أن تجالسه وتذهب إليه. هذا هو الشرع. فكل شيخ أنت بتقول حاجات خيالية، هذا هو الشرع، وإلا فلتصبر. وإنكار المنكر على حسب المصلحة. ثالثا الخروج، والخروج محرم. الخروج على الحاكم حرام. لماذا؟ لأنه ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا المظاهرات ولو كانت سلمية، لأن مش حاجة اسمها مظاهرات سلمية أصلا في الشرع. طيب يا شيخ، ما الدليل على أن الخروج حرام؟ لا انا مش هقول لك دليل، انا هجيب لك باب كامل في صحيح مسلم. اذا كان عندك باب، اذا كان عندك صحيح مسلم افتح كده في الجزء الاخير منه باب اسمه باب الاماره، افتحه اقرا بس الاحاديث اللي فيه. الادله متوافره جدا في هذا الامر، ولكن العجيب فعلا انك لا تجد احد ياتي بهذه الادله. الادله اللي يجيبها ايه مثلا؟ من راى منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه. هذه الاحاديث العامه، ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين في هذا الامر بالذات. طب شوف الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشية، عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طبعا هذا الحديث يحتاج إلى محاضرة بشرحه وبيان ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب بالكلية. هل سمعت أن الإمام أحمد رحمه الله مع أنه كان يعذب من الإمام في هذا الوقت هو المأمون كان بيجلده، هل قال الإمام أحمد، مع إن الحاكم ده كان معتزلي، معتزل عذرا، كان جهميا، عارفين جهم يعني إيه؟ طبعا عارفين فتنة الإمام أحمد بن حنبل الكبيرة، كان المأمون هذا كان يوقف العلماء، طبعا ده لو حدث في زماننا ده طبعا كافر بالثلاث، يوقف العلماء كده ويسأل الأول يقول له: القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ خلي بالك بيسألهم بيختبرهم في دينهم، ومن قال بخلاف مذهبه يقتله. يحيى بن معين كان موجود، والعلماء الكبار، والإمام البخاري والزهري وغير ذلك، والأحمد بن حنبل كان منهم، يسأله، وعلماء كثير قتلوا في هذه الفتنة، فتنة كبيرة. لذلك من معاني سيدنا الاختبار كما قلنا، هذا يختبرهم في دينهم. القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ من قال بأنه مخلوق نفل، لن يقبل، لأن هو الجهمية اعتقدهم أن القرآن ليس كلام الله، دول جهمية، وإنما هو عبارات يعني خلقها الله عز وجل في الهواء فأخذها جبريل وأنزلها على النبي، ما تكلم الله به، ده اعتقادهم الباطل. من قال أن القرآن غير مخلوق يعذب وربما يقتل. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فأخذ يعذب في السجن رحمه الله، وهو على علم هو الوحيد الذي ثبت في هذه الفتنة العظيمة. لذلك كان من العلماء من يعرض في الكلام، المأمون يسأله يقول له: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، لأن الكلمة دي بتحتمل معنيين. لفظي بالقرآن مخلوق يعني إيه؟ يعني إن الكلام اللي أنا بخرجه ده لو كنت تقصده إن هو مخلوق، طيب دعنا بالتفصيل، هو يقصد القائل لفظي بالقرآن مخلوق، يعني حركات شفايفي هي اللي مخلوقة، ما بيقولش يعني ايه ان القرآن اللي بيطلع مخلوق، لا، حركات شفايفي مخلوقة، وده فعلا حقيقي، فهو كان بيعرض كده وبيخرج. لكن من الاخر ان حنبل ثبت وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فبعد هذا كله جاءه تلامذته رحمه الله وقالوا له: يا إمام، ألا تفعل شيئا من هذا التعذيب الذي نحن فيه وأنت فيه؟ قال: الدماء الدماء، الدماء الدماء. يا الله، لذلك بعدما انتهت هذه الفتنة خرج منها كالذهب اللامع إمام أهل السنة والجماعة، ومن خالف قوله فهو مبتدع. سبحان ربي، الفتن صعبة، ولكن إذا ثبت الإنسان فيها يخرج منها كالذهب الإبريق فعلا. لذلك إذا وجدت فتن التف حول أهل العلم، سلهم وخذ بنصائحهم تسلم. فكثير من الناس لا يفرق بين هذه الثلاثة: النصيحة وإنكار المنكر والخروج، وضوابط كل واحدة من هذه. وتجد بقول لك باب كامل في صحيح مسلم، وافتح باب الجهاد في صحيح البخاري، لا تجد أحد يتعرض لمثل هذه الأحاديث أبدا ولا يأخذ بها. ولا ثم يأتي يقول: اختلف العلماء في ذلك على قولين. وأنا أقول لك لم يختلف العلماء في ذلك على أقوال أخرى. أريدك أن تأتي بكلام أحد من أهل العلم الراسخين في جواز الخروج على الحاكم أو المظاهرات أو غير ذلك. إجماع الأمة أو إجماع السلف على ذلك، إجماع السلف أقصد الإمام أحمد رحمه الله، افتح كتابه أصول السنة، سفيان الثوري، ابن عيينة، السنة للحميدي، والشريعة للأجري، الإبانة لابن بطة، وغير ذلك من أئمة المسلمين، لن تجدهم أبدا يختلفون في ذلك أبدا. والله أنا أتحدى واحد يأتيني بقول واحد من هؤلاء الأئمة يقول بجواز ذلك. وتجد التلبيسات على الناس والافتراءات عليهم ولا أحد يقول هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتن. لذلك أقول الإنسان لا يجلس أمام القنوات يأخذ كلمة من هنا ويكون علمه من الشاشات، لا، تمسك بمجالس الذكر. وأهل العلم تسلم لا سيما في وقت الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى أن الانعزال في وقت الفتن أولى وأفضل، أولى وأفضل. يفر بدينه من الفتن، نسأل الله عز وجل السلامة منها. طيب، ما هو ضرر الفتنة؟ يعني الفتنة دي ممكن تعمل إيه؟ لا، الفتنة ضررها جسيم على حسب ما تؤدي إليه، ربما تؤدي للكفر. نعم، لما تأتي الشبهات هنا وهناك والشك في الله والشك في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الضلال الذين ينشرون في الجرائد يتكلمون وأنت تقرأ، أليس هذا يزيدك شكا؟ ربما يؤدي ذلك إلى أن تخرج من الإسلام بشكك هذا، لأنك كرهته بسبب هذه الشبهات. الشبهات صعبة، لا يردها إلا أهل العلم الراسخين. لذلك لما تلاقي في قلبك شيء وحس أنه ملبس عليك دينك، اذهب لأهل العلم واتصل بهم، اجلس بين يديه يقول له: أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، هل الكلام ده صحيح؟ يقول لك الجواب والشفاء بصدق. يفر بدينه من الفتن. الحديث الثاني: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة فعل القلب. أسأل سؤالا وأريد الجواب: ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ أحد يجيبني تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ أتفضل أسأل. لا، دي أركان الإيمان، أنا عاوز تعريف الإيمان. تفضل أسأل. ده تعريفه لغة من العود شرعا هو قول هفضل عمل بالجوارح والأركان. جميل. يزيل بالطاعة وينقص بالعصيان. قلنا قبل ذلك أن الإيمان لغة هو الإقرار ليس التصديق، لأن التصديق هو جزء من الإقرار. سنشرح ذلك إن شاء الله عز وجل في وقت لاحق، ولكن إذا سئلت فقل أن الإيمان هو الإقرار، أما شرعا هو قول اللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيل بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب، لو سقط واحدة من هذه هل يصبح الرجل مؤمن؟ اللي هو العمل او اعتقاد القلب او اعمال الجوارح، هل يبقى الانسان مؤمن؟ ابدا لا. اذا سقط واحدة من الثلاثة الانسان لا يبقى مؤمن ابدا. الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله، انا اعلمكم بالله، وان المعرفة فعل القلب. يشير الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب الى ان الانسان اذا ترك قول القلب اللي هو الاعتقاد لا يكون مؤمنا ابدا ابدا. لان انت طبعا مسألة القلب دي مسلم بيها، ان الانسان اذا لم يكن عنده عمل القلب لا يكون اصلا مسلما، لان بذلك هو سيكون على الكفر. لان الاعتبار هو ان تعتقد ان الله عز وجل واحد لا شريك له، افراد الله بالالوهيه والربوبيه واسماء وصفات. طب الكفار يا شيخ بيعملوا اعمال صالحه، اعمال صالحه، منهم من يصل الرحم، منهم من يتصدق، منهم من كذا، او يقول الكلمه الطيبه وغير ذلك، هل يقبل ذلك منه؟ ابدا، لانه لم يكن عنده عمل القلب ولم يمسك الشهادتين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اثبت الله ان لهم اعمال ولكنها في ضلال، يعني في ذهاب، لانهم كفروا بالله. استدل الامام البخاري رحمه الله على هذا الباب بايتين. الايه الاولى قول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الآية طبعا من أولها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وطبعا تفسير الآية أن الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا حلف مجرد حلف لأخيه عندما يكون مثلا غاضب أو غير ذلك، والله ما انت داخل بيتي ابدا، اذا كان هذا الحلف ليس عن تصميم في القلب فلا ينعقد. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، يعني مجرد الايمان الله عز وجل ما يؤاخذ عليها كتهديد كوقت غضب، ولكن طبعا التورع عن ذلك دفع كفاره اليمين، ولكن الله عز وجل يؤاخذ الإنسان ربما يصل ذلك إلى الإثم إذا كان قلبه متعمد لذلك. ودي طبعا عندما تعرف تفسير هذه الآية بهذا الشكل تفيدك جدا في أمور، يعني أنت بتتكلم في العقيدة وتفيدك في أمور فقهية. يعني أنت مثلا عندما تسأل رجل طلق زوجته طلاقا معلقا، قال لها: والله ان خرجت بره البيت تبقى طالق، والله ان ما عملت الاكل ده تبقى طالق، وغير ذلك من التعليقات. هذا الرجل علق الطلاق، اذا هي لو خرجت من البيت تبقى طالق، لكن طول ما هي قاعده في البيت ليست طالق. فياتيك الشخص ويسالك يقول لك، والغالب ان النساء هي اللي بتسال، الراجل ما يجيش يسال ابدا، لان النساء بتكون حريصه اكتر من الرجال، ودي طبعا عيبه حقه. فالمراه تاتي وتسال تقول: زوجي فعل كذا وكذا، هل اكون طالقا منه ام لا؟ أهل العلم يعني لاحظت مشايخ بارك الله فيهم لما كنت معهم إن هو يقول للمرأة ائتني لزوجك. ليه؟ لأن هنسأله عن نيته. ما ينفعش إن أنا أقول لها طب هو عمل إيه أو كذا، لا، لابد أن يأتي هو. طب هو بالشغل أما يبقى يجي، لابد أن نسأله عن نيته. أنت قلت إيه بالضبط؟ كذا وكذا. هل كنت تقصد الطلاق فعلا؟ إن هي لو خرجت فعلا من البيت تبقى طالق تأكيد، ولا كنت بتهدد؟ إذا قال كنت أهدد فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق. وبعض العلماء يعني قالوا عليه كفارة يمين عشان يتأدب يعني، ومنهم من لم يقل ذلك. أما إن كان يقصد التهديد، عذرا، إن كان يقصد فعلا أنه أعوذ بالله إذا خرجت من البيت يقع، فهذا بينه وبين الله. ما يكونش قصده الوقوع ويقول أنا كنت قصده التهديد، لا، بينك وبين الله. هنا يأتم الشخص ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، خلاص. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فأنا عاوز أقول إن حتى دراسة العقيدة بتفيدك في أمور فقهية. طب مثلا واحد، قبل أن أقول هذه الفتوى أريد أن أسأل، ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في من مات على الكبيرة؟ ها، في من مات على الكبيرة، تفضل. إيه؟ لا، ده المسلم العاصي. أنا بقول اللي مات على الكبيرة. لا لا، أنا عاوز الاعتقاد، الكلام أهل العلم الصحيح، هم ثلاث أربع كلمات تبين اعتقادك في هذا. قلتها مرارا قبل ذلك. لا شاء. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فنقول ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر؟ يعني رجل كان يزني فمات على زناه، ما حكمه؟ الكبيرة غير المعصية، الكبيرة غير المعصية. العاصي هي تدخل فيها إجمالا، ولكن العاصي يوم القيامة عندما توزن حسناته وسيئاته، إذا غلبت سيئاته عن حسناته أدخل النار طهر ثم خرج. ده الاعتقاد في العاصي الذي زادت سيئاته على حسناته. لكن الشخص الذي يموت على كبيرة بالذات، ما هو اعتقاده أهل السنة والجماعة فيه؟ هو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هكذا تقول إذا سئلت، هكذا تقول إذا سئلت. وأنا أرجو يعني من كان عنده صحيح البخاري أو شيء يعني يأتي فيتابع ويكون معه مثلا ورقة وقلم يقيد هذه الفوائد، فإنها ليس لشخص إن أنا مثلا يكتب ورائي ولا، لا والله، ولكن من باب أن مثل هذه الأمور هي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تدون، مهمة جدا الأصول هذه، الأصول هذه تدونها وتحفظها. فلأنني يعني المحاضرة لا يعني أتعمد ألا تكون وعظية كليا، يعني أحاول أن أدخل فيها أصول من أصول اعتقاد أهل السنة، لذلك مثلا أتكلم عن الخوارج وغير ذلك، لا أجعلها وعظية بالكلية. في أصول كده لابد أن تدون وتكتب وغير ذلك. طيب، فمثلا أنت عرفت الأمر ده في اعتقاد السنة. مرة واحد سألني، بقول لي كان فيه ابن عم امبارح كان واقف على خشبة المسرح قاعد بيرقص وفجأة مات. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فهل ده يا شيخ حكمه ايه يعني؟ عاوز اعرف برضه ده حكمه ايه يعني؟ ده كافر يخش النار على طول ده ولا ايه؟ ولا ان شاء الله ربنا هيغفر له؟ قلت له امره الى الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، هكذا تقول. فالعلم يكمل بعضه بعضا، العلم يكمل بعضه بعضا. حتى في امور النحو لو بتدرس نحو هيفيدك برضه في الفتوى وغير ذلك. اي علم في الشرع تتكامل به تدرسه ليتكامل به علمك. فمثلا واحد جاءك وسألك وقال لك ايهما الطلاق بهما يقع؟ رجل قال لزوجته انت طالق ان خرجت من الدار، والثانية انت طالق ان خرجت من الدار. الاولانية ان والثانية ان خرجت من الدار، ايهما تقع وايهما لم تقع؟ طبعا في امور اللغة تعرف ان في فرق بين ان اللي هي معلقة وبين ان المحققة. ده حصلت الثانية ايه ان، هذه تحقيق وقعت خلاص ان خرجت من الدار، وان هنا بمعنى لانك خرجت من الدار. فالعلم لا بد من ان يتكامل. طيب، قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله، ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فيغضب حتى يعرف في وجهه الغضب ويقول انما انا اعلمكم بالله، وفي روايه انما اتقاكم لله انا، يعني اسمعوا الكلام. وطبعا عندما نزلت ايه عدها الصحابه رضي الله عنهم من المشقه عليهم، وهي قول الله سبحانه وتعالى في إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فطبعا هذه الآية فيها مشقة على الصحابة رضي الله عنهم، فهم جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعطينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. انظروا الصحابة رضي الله عنهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ان انتم قولوا سمعنا وأطعنا. ظلوا يقولون سمعنا وأطعنا حتى نزلت الآية من السماء. الله أعلم عد كم يوم بقى أو عد كم ساعة أو غير ذلك، ولكن في لفظ الحديث ظلوا يقولونها حتى كلت بها ألسنتهم، يعني لسان تعد من الكلام. فأنزل الله عز وجل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت عليها ما اكتسبت. فهنا في هذا الحديث فوائد جميلة سنعرج عليها بإذن الله عز وجل، وهي لم نطل بإذن الله. الفائدة الأولى في هذا الحديث هي الأخذ بما أمر الشارع من عزيمة أو رخصة. يعني في ناس تجدهم عنده مثلا حماسة في العلم أو حماسة في العبادة أو غير ذلك، فيشق على نفسه في العبادة أو الصوم أو القيام ثم يتركه بالكلية. لا، ما هكذا الحكمة، بل الحكمة أن تتمهل في أمرك حتى تواصل وتواظب. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال أدومها وإن قل. نعم. فسأل سائل فكان يقول: هل الأفضل عند المسح على الخفين، هل الأفضل أن أنزع الخفين وأغسل الرجل، أم أمسح على الخفين عند الصلاة؟ إيه الأفضل؟ فالجواب بأنك يكون حالك على حالك. إذا كنت لابس الخفين تمسح عليهما، إذا كنت متوضئ. إذا لم تكن لابس الخفين اغسل رجليك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لا يتكلف شيء صلى الله عليه وسلم. تكونش أنت مثلا راح تتوضأ تقوم لابس الخفين مخصوص عشان تمسح عليهم، لا، يعني ليك هذه في مشقة. فأريد أن أقول أنك تتبع الشرع في العزائم والرخص على ما أمر الشرع، لا تتكلف شيئا. فالثلاثة نفر الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقالوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم عائشة رضي الله عنها أنه يقيم الليل وينام ويصوم ويفطر وغير ذلك. فتقالوها، فقالوا هذه العبادة، فجاءوا، خلي بالك، من عند أنفسهم، يعني ما اتبعوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة أخرى مثلا، لا. وهذا هو شأن الشخص الغالي، عندما يرفض شيئا من الدين يأتي بما عنده هو. طب اتبع الدين في طريق آخر، لا. إذن هذا الحديث فيه الأخذ بالرفق الموافق للشرع. طبعا باب الغلو وباب البدع فيه وغير ذلك باب طويل جدا، لا نريد أن نستطرد فيه. الفائدة الثانية في هذا الحديث وهي الشباب وأهمية الشباب، حماسة الصحابة رضي الله عنهم. انظر كأنهم تقالوها. لذلك الإنسان كما قلنا يهتم بشبابه جدا، أن يسرع فيه من الطاعات وينجز فيه من العلم، لأنه سيأتي وقت عليه لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك كله على وجه كان يفعله في الشباب. قال ابن عمر: خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لكبرك. الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا عبادة النبي فقالوها. لماذا؟ للحماسة. نحن شباب نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك. فإن كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، فما بالنا إذا زدنا ماذا سيفعل لنا؟ هذا تذكير الشباب والحماسة، لكنها حماسة بكلة علم. لذلك جهود الشباب اليوم لا بد أن توجه التوجيه السليم. ستجد الشاب من هؤلاء يقضي ليل نهاره على النت أو على القهاوي أو في النوادي أو على الطرقات أو في الميادين. ماذا يفعل؟ الله أعلم. فالشاهد أن الشاب لابد أن يتوجه التوجه الصحيح. كيف ذلك؟ أن يذهب إلى أهل العلم لكي يوجهوه، أهل العلم الراسخين. ليس أي إنسان عنده علم، الراسخين المأمول على فتواه يوجهوه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد الغضب عند إنكار المنكر. الغضب، وهذا مشروع، الغضب في جملته مذموم، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ثلاثة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، بل في هذا الحديث احمر وجهه من الغضب. وفي حديث زيد بن ثابت أن النبي أن عندما أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأسامة يجيب تعذرا يا رسول الله قالها خوفا من السيف، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله قالها الخوف، قال أقتلته بعد من زجره صلى الله عليه وسلم، أشققت عن قلبه؟ وعندما جاء أسامة بن زيد أيضا رضي الله عنه لكي يستشفع في المرأة التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والله لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت فاطمة، وجاء باسمها لأن المرأة التي سرقت كانت اسمها فاطمة على كلام بعض أهل العلم، فلو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. طيب كيف ينهى النبي عن الغضب وهو يفعله صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بالغضب هنا هو الغضب الشرعي. ما معنى الغضب الشرعي؟ هو أن تغضب لانتهاك حرمات الله. زوجتك في البيت لم تصلي فتغضب عليها وتزجرها بالكلام، لكن وقعت كباية ولا حاجة ما تدققش قوي، يعني ما تقدرش قوي عشان انت ممكن تكسر لك شفشة ولا حاجة، فلا بد أن تغضب إذا غضب غضبا شرعيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخيرة أختم بها بإذن الله عز وجل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أعلمكم بالله. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالله، أليس هذا فيه تزكية للنفس؟ ونحن نهينا عن ذلك أصلا، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، فقال تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي الشخص عطية ثم يعني تحدثه ويعني كما نقول أنك تذله بهذه النعمة، ولا تمنن أي تعطي الشخص ثم تتحدث بهذه النعمة في وجهه، لا هذا ليس من شأن الصادقين. طيب الله عز وجل نهى عن ذلك، فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا أعلمكم بالله؟ والجواب أن الشخص قد يمدح نفسه ولكن بشروط. شخص قد يمدح نفسه ولكن بشروط، أولا أن يكون في مدحه هذا مصلحة لتذكير منكر أو جحد جاحد. اثنين أن تكون هذه الصفة فيك أصلا، أن تكون هذه الصفة فيك. ثلاثة أن لا يكون ذلك عن مباهاة وتعظيما لنفسك. طيب أن يكون أو الوحدة أن يكون ذلك نابعا عن أن يكون ذلك لمصلحة من تذكير شخص أو جحد شاحب، كمثلا الدليل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه عندما دخل الناس عليه عبد الله بن سبأ ورفع عليه السيف، فقال عثمان رضي الله عنه لهم مذكرا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وهو معي في الجنة وقد اشتريته؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وقد جهزته وهو معي في الجنة وقد جهزته؟ فعثمان رضي الله عنه قال ذلك ليس مدحا لنفسه، لأن هذا أصلا ليس موضع مدح ولكن يذكرهم بذلك. زي مثلا أنت مع صاحبك بقالك مثلا فترة ووجهت منه بكلمة شديدة فتقول له أما كنت محتاجني في الوقت كذا وكذا وقد أعنتك، أما كنت سبب في التزامك، تقول ذلك يعني مذكرا له وغير ذلك، فهذا جائز. اثنين أن تكون هذه الصفة أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر. قال صلى الله عليه وسلم ذلك. طب لماذا قال ذلك؟ لأن الله عز وجل أعطى هذه المنن له، فهو يقولها إخبارا لا مدحا ولا ثناء على نفسه صلى الله عليه وسلم. هو القائل من تواضع لله رفعه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن يكون ذلك ليس على وجه التعظيم لنفسك والمباهاة، ولكن أنزل نفسك قدرها، فحينئذ يجوز للإنسان أن يذكر بما فيه من فضائل أو غير ذلك من باب التحديث بالنعمة، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ألا يكون ذلك نابع عن مباهاة وفخر أن تكون هذه الصفة أصلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبين زور، أي اسمه أشد، الذي يتشبع بما لم يعط كلابس ثوبين زور. أكتفي بالكلام عن هذا الحديث، وتوقفنا بفضل الله تبارك وتعالى عند باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أعتذر على الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.